بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاوة التي نقدم لها من سورة آل عمران. وسورة آل عمران من السور المدنية التي نزلت بعد بدر وأحد، وقد ناقشت قضية الأديان، وأخذ حيز كبير منها يعرض ما دار بين رسول الله وبين نصارى رجران، حتى دعاهم إلى المباهلة فكفوا خشية أن تحل بهم جائحة. وبعد أن فرغت من الجدال في أمر عيسى، وصلت ذلك بالحديث عن أهل الكتاب عامة من النصارى واليهود على السواء، وادعائهم أن إبراهيم كان على دينهم، فرد عليهم القرآن دعواهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم تابعت السورة الحديث عن اليهود من أهل الكتاب الذين كانوا يعاصرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمتاعب والمؤامرات التي حاكوها ضد الرسول والمؤمنين، وأن الحسد قد دفعهم إلى هذا الموقف العدائي، على الرغم من أنهم يعرفون معرفة يقينية أنه نبي حقا. وتتابع الآيات عرض نماذج من صنع اليهود وسلوكهم وأخلاقهم، ويسجل القرآن الإنصاف لمن كان على الجادة منهم، فيقرر أن منهم أفرادا أمناء يؤدون الحقوق لأصحابها وإن كان تعظيمة، ولكن الكثرة الغالبة فيهم لا يؤدون الحقوق إلا تحت الإلحاح والمطالبة، لأنهم يرون أنه لا حق لأحد عليهم ما دام غير يهودي، ولذلك فهم يستحلون أموال العرب، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. وهم يزعمون أن توراتهم قد أمرتهم بهذا، ولكن القرآن يرد عليهم قائلا: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهم يزعمون في موضع آخر أنهم أبناء الله وأحباؤه، وإنما يحب الله الأوفياء المتقين، وهم ليسوا كذلك، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وتخبرنا الآيات أن من أخلاقهم أنهم لا يبالون في سبيل الحصول على القليل أن ينقضوا ما عاهدوا عليه من أداء الحقوق، ولذلك فالقرآن يتوعدهم في الآخرة بالبعد عن رضوان الله وغفرانه، وأن لهم عذابا أليما على مسلكهم هذا السيء. ومن المآخذ التي سجلها عليهم القرآن أن فريقا منهم يحرفون الكلمة بإضافة بعض كلامهم مع الإيهام أنه منها، أو بحذف بعض نصوصها، أو بتحريفها، أو بتفسيرها على غير وجهها الصحيح. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وتعود الآيات إلى التمهيد عن الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأرسل به رسوله، فيرد ادعاء هؤلاء الذين اتخذوا عيسى إلها لأنه ما دعاهم إلا ليعبدوا الله ويفردوه بالعبادة. ثم تذكر الآيات بالميثاق الذي أخذه الله على النبيين أن يؤمنوا بالرسول وينصروه حينما يجيء، وتسجل إقرارهم على أنفسهم وشهادتهم على ذلك، وتؤكدها بشهادة الحق سبحانه. وتنكر الآيات على هؤلاء الذين يبون دينا غير دين الإسلام الذي ارتضاه الله وأرسل به رسوله: ومن يرتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتوجه الآيات إلى وحدة الدين والإيمان بجميع الرسل والأنبياء السابقين بدون تفريق بين أحد منهم، داعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك على الأشهاد: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم تعرض الآيات لهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم بعدما شهدوا أن الرسول حق في أسلوب استفهامي مقصود به الإنكار والنفي، فقد استحقوا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنهم مخلدون في العذاب لا يخفف عنهم ولا يؤخر ما داموا مصرين على كفرهم. أما من تاب منهم وأصلح فإن الله غفور رحيم. وتشير الآيات بعد ذلك إلى هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وازدادوا كفرا، وأن الله لا يقبل توبتهم. وهؤلاء الذين كفروا وماتوا على الكفر يتمنون أن يفتدوا أنفسهم من عذاب الله بملء الأرض ذهبا، ولكن ذلك لا ينفعهم، ولن يجدوا لهم ناصرا يحميهم من عذاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما هؤلاء الذين يتطلعون إلى رضوان الله فإن سبيلهم إلى ذلك بعد إيمانهم أن تسخو نفوسهم بالإنفاق مما يحبون. أما الآيات الأخيرة من التلاوة فترد على ادعاءين من ادعاءات اليهود الذين حاولوا من ورائها أن يضعوا العقبات في سبيل الدعوة، إضافة إلى محاولاتهم السابقة التي أشارت إليها الآيات السابقة على تلاوة اليوم. أما الادعاءان اللذان فندهما القرآن فهما أنهم قالوا أولا لو كان محمد صلى الله عليه وسلم متبعا دين إبراهيم والنبيين كما يدعي لما أحل ما حرموا كلحوم الإبل وألبانها، وثانيا فإن جميع الأنبياء من إسحاق بن إبراهيم ومن جاء بعده كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم متبعا دينهم لما تحول عن بيت المقدس إلى الكعبة. فرد القرآن الكريم عليهم بأن كل الطعام كان حلالا لهم، وأنهم لما ظلموا وأفسدوا عاقبهم الله بأن حرم عليهم من الطيبات ما كان حلالا لهم على سبيل العقوبة، كما قال في موضع آخر فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ولذلك تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا بالتوراة ليتبين للناس كذب دعواهم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وأما الرد على الادعاء الثاني فإن الاقتداء بإبراهيم عليه السلام يتحقق باتباع دينه، وقد بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة بأمر الله هو ابنه إسماعيل، وأما بيت المقدس فقد بناه يعقوب عليه السلام بعد ذلك. والاتجاه إلى الكعبة هو اتباع لإبراهيم لا إعراض عن دينه، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و